تفسير الآية 7 من سورة المدثر. يقول تعالى: ولربك فاصبر، أي ولرضا ولثواب ربك فاصبر، أي من أجل الحصول على رضاه وحبه وعونه وتوفيقه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته وثوابه في الآخرة، فبالتالي فاصبر. كذلك لربك وحده لا لغيره ولا لهدف آخر كمنصب أو جاه أو مال أو نحوه، فاصبر أي كن مخلصا محسنا في صبرك، برجاء مراجعة معنى الإخلاص والإحسان في الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل. كن من الصابرين أي الثابتين الصامدين المستمرين بكل همة على تمسكهم بربهم وإسلامهم، فيفعلون كل خير ويتركون كل شر، وإن أصابتهم فتنة ما أي اختبار أو ضرر ما صبروا عليه واستعانوا بربهم ولجأوا إليه ليخرجوا منه مستفيدين استفادات كثيرة في دنياهم وأخراهم. وكذلك لحكم ربك فاصبر أي على ما حكم به ربك أيها الرسول الكريم وأيها المسلم من تكريمكم وتشريفكم أيها المسلمون باختياركم لدعوة جميع الناس في كل الأرض لله وللإسلام، لتكونوا رحمة لهم ليسعدوا مثلكم في الدارين. واصبروا إلى أن يحكم الله بينكم وبين من يؤذونكم قولا وفعلا وينصركم عليهم وينشر إسلامكم.